أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يخبر تعالى عن المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، يخبر عنهم بأنهم يقرون بأن الله هو خالق السماوات والأرض وخالقه، ولئن سألتهم من خلق ليقولن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون بإذنه يا بني. وهذه كلمة يعني تلطف واستمالة في قلب المخاطب، يا بني يا بني، هذا اسلوب تصغير تم عند النحويين التنبيه يا بني، الولد يقول يا أبت يا أبت كما كان إبراهيم يقول لأبيه يا أبت يا أبت، خاطبه بصفة العبوة هي الرباط بينه وبينه، تعالى لقمان الأب يخاطب ابنه بها كذلك يذكره بالصلة التي بينهما بأسلوب رقيق رقيق، يا بني. قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، بدأ وصاياه بالنهي عن الشرك وذلك يتضمن الأمر بالتوحيد، إن الشرك لظلم عظيم، هذا أمر من كل الشرك. ثم ذكره بأصل وهو الإيمان بإحاطة علمه لها الكبار، فقال وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه أو قال له قولا به يعظه، والوعظ الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، فأمره بالإخلاص ونهاه عن الشرك وبين له السبب في ذلك، فقال إن الشرك لظلم عظيم، ووجه كونه عظيما أنه لا أفضع وأبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلم ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخس المراتب، جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا. ولما أمره بالقيام بحقه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد، أمر بالقيام بحق الوالدين فقال: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.